بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه أسرار القيادة النبوية من خلال استعراض علم القيادة والاستشهادات من السيرة. علم القيادة أنا أحاول في هذا البرنامج أن أعمم، أن أنشر، عندي هذا الهدف. بعض الناس يقولون هذا برنامج تدريب، هو ليس برنامج تدريب، هو برنامج توجيه، هو برنامج رفع كفاءة الأمة في عنصر رئيسي وهو علم القيادة. الأمة غابت عن هذا العلم، هذا العلم صار منتشر في العالم، أمتنا ما زالت ضعيفة فيه، ولذلك وجدت أن أحسن طريقة هو أن أنشره على مستوى الأمة من خلال هذا الإعلام الهادف. دعوني أذكركم بالنماذج التي استعرضناها معكم حتى الآن من خلال الحلقات الماضية. حدثتكم عن نموذج سميته فهم القيادة، ثم استعرضنا نموذج اسمه استكشاف القادة، وبعد ذلك تكلمنا عن نموذج التربية القيادية، كيف نربي القادة، ونحن الآن في نموذج التدريب على القيادة العامة. هذا هو اللي أخذناه حتى الآن، وانتهينا من كل الأساسيات التي فيها. نموذج التدريب على القيادة العامة فيه أجزاء، انتهينا من الجزء الأول منه. نحن الآن سندخل في تفاصيل كيف ندرب على القيادة. واحد يقول هذا برنامج تدريب، هو ليس برنامج تدريب، هو برنامج يعرف الناس القياديين، أولياء الأمور، أصحاب الشركات، الآباء الذين يريدوا أن يدربوا أولادهم ليكونوا قادة، على ماذا تحتاجوا أن تدربوهم. سأعطيكم منهجية علمية للتدريب، والجميل هنا أننا سنتعرف على السيرة بنظرة جديدة بطريقة جديدة. دعوني أتكلم قليلا، ما هو التدريب؟ أعطيتكم نموذجا سميته نموذج ما هو التدريب، دعونا نستعرضه مع بعض. عشان أدرب على أي شيء، خلونا نتكلم عن القيادة. عشان أدرب على القيادة لابد أن أحدد ما هي الأدوار التي سيقوم بها هذا القائد، ثم سنتكلم بعد ذلك عن الكفاءات اللي يحتاجها الشاب أو الفتاة أو القيادي الجديد ليقوم بهذه الأدوار، ثم سنقارن كل إنسان هل عنده الكفاءات اللازمة للأدوار. إذا كانت موجودة يستطيع أن يكون يمارس هذا الدور، إذا ما كانت موجودة أو ناقصة عندها سنمارس التدريب على هذا. إذن ما هي الفجوة بين الأدوار والكفاءات؟ هي التي تشكل التدريب القيادي. طيب، إذن هكذا نفهم نحن إلى أين وصلنا. انتهينا من التدريب، حددنا الأدوار، 8 أدوار رئيسية أذكركم بها. القائد يقوم بثمانية أمور. الأمر الأول هو تحديد الوجهة، الرؤية، الخطة. الأمر الثاني هو أن يكون قدوة، حاضرا، عنده مصداقية. الأمر الثالث أن يمارس التغيير من خلال الإبداع وتحدي الواقع. الأمر الرابع التحفيز من خلال التشجيع ومن خلال التقدير. الأمر الخامس التدريب، يطور نفسه باستمرار ويطور من حواليه باستمرار. الدور السادس العلاقات الداخلية والخارجية. والدور السابع التدخل عندما يعجز من معه عن مهمة معينة أو تتحول إلى مشكلة مزمنة. والدور الثامن هو التمكين من خلال المشاركة وإعطاء الصلاحيات. هذه هي 8 أدوار التي يقوم بها القادة. إذا في شخص يستطيع يقوم بها فهو قائد. طيب إذا في شخص يستطيع يقوم ببعضها ماذا نحتاج؟ نحتاج أن ندرب على الباقي. طيب ندرب على ماذا بالضبط؟ هذا الذي سأحدثكم عنه، ولذلك سأخذها دور دور. نبدأ بالدور الأول. الدور الأول من أدوار القائد هو الوجهة، تحديد الوجهة، وفيها عنصرين رئيسيين. العنصر الرئيسي الأول هو الرؤية. الرؤية عشان القائد يستطيع أن يضع الرؤية لاحتاج أن يحلل منظمته، ماذا ينقصها، وتحليل المنظمات هذا نسميه كفاءة قيادية. هذه الكفاءة القيادية اللي اسمها تحليل المنظمات، عنده القدرة على أن يحلل المنظمة، يعرف نقاط قوتها وضعفها. هذه المسألة فيها بعد ذلك تفصيل أن طيب أنا حللت منظمتي ماذا أفعل. هنا تأتي التدريب على ما نسميه المؤسسية. المؤسسية. هذا الكلام اللي شوية غامض الآن ستفهموه خلال هذه الحلقة. حلقتنا إذن ستكون مركزة على تحليل المنظمات باستعمال منهجية سميتها المؤسسية. جهزوا أوراقكم وأقلامكم، سأعطيكم منهجية للمؤسسية، وعملت نموذج خاص للمؤسسية، هذا نموذج تفصيلي فقط لهذه النقطة، وسيأخذ معنا كل هذه الحلقة. عملت كتابا يدور حول المؤسسية، العناصر التي تحويها المؤسسية، عملتها في كتاب من تأليفي، حددت فيها الأدوار الرئيسية للمؤسسية، بمعنى ما هي العناصر التي إذا توفرت في منظمة، ما هي مجموع العناصر التي تجعل المؤسسة فعالة، تجعل المؤسسة فعالة، فحددتها في مجموعة عناصر في كتابي المؤسسية. نبدأ بالتحليل، تحليل المنظمات. كفاءة تحليل المنظمات هذه تشمل ماذا؟ باختصار المنظمة الفعالة سنحدد هل عندها الكفاءات اللازمة لتكون ناجحة؟ إذن هو تحديد مدى تكامل المؤسسية في منظمة، هذا تحليل المنظمات، يعني ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في كل مجال من مجالات المنظمة، ما هي المجالات التي يجب أن تتوفر في المنظمة، احفظوها الله يخليكم. هناك 12 مجال إذا أتقنتوها في شركتكم، جامعتكم، جماعتكم، دولتكم، وزارتكم، 12 مجال تنطبق على كل المؤسسات، ستكون مؤسستكم فعالة أو منظمتكم فعالة. إذن ممكن تحليل المنظمات بطريقة سميتها 1-4-5-2، 1-4-5-2، هذه الطريقة اللي سميتها المنظمية للمؤسسية. ماذا أقصد بواحد أربعة خمسة اثنين؟ سنرى هذا من خلال نموذج أريد أن أعطيكم إياه. دعونا نستعرض هذا النموذج، سأعطيكم القواعد العامة بعدين سأدخل بالتفصيل. القاعدة العامة الأولى التخطيط، والتخطيط سنشرحه بعد قليل، وفيه عنصر واحد. العنصر الثاني الرئيسي هو أركان العمل، أركان العمل، وأركان العمل أربعة، ثم سأتحدث عن أركان التنافس، أركان التنافس خمسة، ثم سأتحدث عن البنية التحتية، والبنية التحتية اثنين. عرفتم ليش اسم المعادلة 1-4-5-2؟ لأن التخطيط فيه عنصر واحد، أركان العمل أربعة، أركان التنافس خمسة، والبنية التحتية اثنين. فإذا هذه هي خطتنا التي سنتبعها في هذه الحلقة. سأعطيكم ما هو العنصر الواحد في التخطيط، الأركان الأربعة والأركان الخمسة والبنية التحتية. طبقوها على أي منظمة، شركة، وزارة، كلية، جماعة، عمل خيري، كل الجهات هذه ستحتاج إلى المؤسسية. ولو أردنا مثالا واضحا لتحليل المنظمات، يمكن النظر في تحليل النبي صلى الله عليه وسلم للنظم والمؤسسات اللي موجودة في جزيرة العرب. قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر أن يتخذ قرار بالهجرة إلى الحبشة، ليش الحبشة؟ ليش ما أرسلهم إلى إحدى قبائل العرب؟ طبعا سننظر ونرى أنه بالإضافة إلى الصراع الدولي اللي كان بين الفرس والروم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة خارج منطقة جزيرة العرب. لماذا؟ هو حلل طبيعة القبائل العربية، حلل طبيعة النظام القائم في الجزيرة، العلاقات اللي تحكمها، فوجد بشكل واضح أن قريش تعتبر هي المركز الديني والمركز التجاري في الجزيرة، وربما لن تستطيع أي قبيلة أن تقاوم ضغوط قريش لو طلبت استرجاع المهاجرين الذين هاجروا نحو الحبشة. فالحبشة فيها ملك قوي وعادل، وبالتالي لن يخضع لهذا. هذا جزء من التحليل، لكن سترون من خلال استعراضي للمؤسسية أن احنا نتكلم عن أمر فيه عمق أكثر بكثير من هذا الطرح البسيط. سترون نموذج المؤسسية مطبق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل بإذن الله سأحدثكم عن أركان المؤسسية 1-4-5-2-12 عنصر، سنأخذها واحدة واحدة علميا ونطبق عليها التطبيق النبوي ونرى الشيء العجيب في ذلك. لحظات ونلتقي حول نموذج المؤسسية بإذن الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله، مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التدريب على القيادة. أول تدريب من تدريبات القيادة هي التدريب على التخطيط الاستراتيجي من خلال نموذجنا. نرجع لأركان المؤسسية. أركان المؤسسية الجزء الأول منها هو التخطيط، والتخطيط يحوي عنصر واحد فقط وهو التخطيط الاستراتيجي. إذن لو أردت أدرب شباب على القيادة مثلا، واحدة من العناصر الرئيسية التي سأدرب عليها التخطيط الاستراتيجي. ليس بالضرورة أن يكون هو الأول، لكن واحدة من الأشياء الرئيسية التي سأدربهم عليها. التخطيط الاستراتيجي هذا سنفرد حلقة كاملة للتخطيط الاستراتيجي الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة للحبشة، وسأستعرض معكم أسرار التفكير الاستراتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. سأسألكم الآن مجموعة أسئلة فكروا فيها. سأخصص حلقة كاملة، الحلقة القادمة ستكون إن شاء الله عن التخطيط الاستراتيجي. سؤال: تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة إلى الحبشة، لماذا أرسلهم؟ لأنهم مستضعفين، أليس هكذا ما يدرسون في كتب السيرة؟ طيب سؤال: أول واحد هاجر من؟ أليس عثمان؟ عثمان ما استضعف. قائدهم من كان؟ أليس جعفر؟ جعفر ما استضعف. أكثر المستضعفين من؟ بلال وخباب وعمار، ما هاجروا. طيب سؤال: إذا كانوا أرسلهم لهناك، لماذا لم تستمر الهجرة للحبشة؟ لماذا كان يبحث عن يثرب ولا مكان آخر؟ طيب سؤال آخر: إذا كانوا ذاهبين بسبب الاستضعاف، لماذا ما رجعهم أول ما أسس دولته في المدينة؟ لماذا ما عادوا في السنة الأولى من الهجرة؟ لماذا ما عاد المهاجرين للحبشة إلى المدينة إلى السنة السابعة مع خيبر؟ يلا جاءوا، لماذا يجلسوا 7 سنوات هناك؟ كان ممكن يرجعوا إذا كان الهدف الاستضعاف. كلا، هناك أسباب استراتيجية لهذا القرار أحدثكم عنها، لأنها تحتاج وقت، ما حبيت أخذ كل الحلقة فيها، فسأخصص لها حلقة خاصة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أنتقل إلى نموذجنا مرة أخرى، وقلنا التخطيط الاستراتيجي ما فصلنا فيه، سنفصل فيه في حلقة كاملة لأهميته. العنصر الثاني من نموذج المؤسسية هو أركان العمل. أركان العمل، وأركان العمل 4. أركان العمل 4. أول أركان العمل هو القيادة. القيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مارس كل مجالات المؤسسية ومنها القيادة. قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت؟ كانت في كل المجالات. هو كان القائد الديني، فكان هو الذي يمارس الدعوة صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يعلمهم كيف يدعو الناس، هو اللي كان المفتي، هو اللي كان يعلمهم أمورهم الدينية. أيضا مارس القيادة السياسية ومارس القيادة العسكرية. في القيادة السياسية كان هو الذي يرعى مصالح أهل المدينة، هو الذي يوقع الاتفاقات والمعاهدات مع اليهود والمشركين، هو اللي كان يستقبل الوفود. في القيادة العسكرية كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود الجيوش، هو الذي يضع الخطط العسكرية، هو الذي يرسل السرايا ويوزع الغنائم. كان هو أيضا القائد في المجال القضائي، فيحكم بين الناس ويضع النظام القضائي وضوابطه، ويرسل الصحابة إلى قضاة كقضاة إلى اليمن والقبائل وغيرها. على فكرة تجمعت في النبي صلى الله عليه وسلم كل السلطات، بسبب أن الدولة كانت تحت التأسيس وكانت تدار بالوحي. لكن لما جاء أبو بكر وعمر فصلوا السلطات، كان هناك مجلس شورى، كان هناك قضاة، عمر لا يتدخل في قرارهم، شريح كان القاضي، ففصل السلطات تم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجمعت فيه كل القيادات. هو كان أيضا القائد الاجتماعي، هو كان أيضا القائد التربوي، هو كان المستشار الاجتماعي لهم. فإذا قضية القيادة أظن واضحة جدا، وبرنامجنا كله يدور حول القيادة النبوية. نعود إلى نموذجنا ونقول إذا الركن الأول من أركان القيادة، من أركان العمل، هو القيادة. الركن الثاني من أركان العمل هو الأعضاء، سواء موظفين أو أعضاء، في حالة الدولة الإسلامية كانوا أفراد الدولة الإسلامية. الأعضاء جزء من المؤسسية. هل هناك نظام لقبول الأعضاء؟ هل هناك نظام لترقية الأعضاء، لوجود تقديرات وتقييم للأعضاء؟ هل هناك نظام للترقي؟ هذه مسائل بالمصطلحات الحديثة، دعونا نطبقها على السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الصحابة الكرام. سؤال: هل كان الصحابة الكرام كلهم بنفس المنزلة، كلهم بنفس الدرجة؟ هل كان هناك تمييز بين الصحابة؟ طبعا كان هناك تمييز بين الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لأصحابه منزلتهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد. من المد هو الكف من القمح ولا غيره، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصف كف. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع من في هذا الحديث؟ هو قاعد يتكلم مع بشر صح؟ هؤلاء البشر ما رأوه، ما هم مسلمين، إذن هم صحابة. إذن هو يكلم الصحابة ويقول لا تسبوا أصحابي. لو رجعتم لقصة هذا الحديث لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بالكلام لمن؟ كان يتوجه لخالد بن الوليد. لماذا لخالد بن الوليد؟ لأن خالد تجرأ على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هذا العظيم من العشرة المبشرين بالجنة، من أوائل المسلمين. خالد قيادي عظيم، لكنه تأخر في إسلامه، أسلم 20 سنة بعد بداية البعثة، بينما عبد الرحمن بن عوف من السنة الأولى في الهجرة بالبعثة. فلما تجرأ خالد على عبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الكلام لخالد، يقول لا تسبوا أصحابي. إذن هو يتكلم عن الأصحاب المقربين، هؤلاء الخلص. إذن الصحابة كانوا درجات، وهذا عرفه الصحابة أمر واضح. سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يوزع العطيات كان يعطي الصحابة الأوائل وأمهات المؤمنين مستوى من العطاء، يعطي أهل بدر مستوى من العطاء أعلى من باقي الناس، أعلى حتى من باقي الصحابة. إذن لابد من وجود نظام يميز، مثل المدرسة، كيف الإنسان يترقى من مرحلة لمرحلة؟ ما يترقى وبس، لازم ينجح، لازم يكون له تميز، من هو الأول، من هو. فالأقدمية هي واحدة، ليست في قضية القيادة لكن في قضية الفضل. في القيادة الأقدمية ليس لها قيمة، لكن في الفضل هؤلاء لهم فضل خاص. بل أكثر من هذا، ربما تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسيئين حتى تبقى علاقته بالصحابة لا تشوبها شائبة. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن في حنين، جمعها في منطقة تسمى الجعرانة، فوزع الغنائم، فواحد من بني تميم قام فقال: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. إذن عند الناس المميزين وعند الصحابة، أي واحد من الصحابة، هؤلاء الصحابة شروطهم، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولم تتخلل إيمانه أو إسلامه ردة، ما ارتد، ولم يثبت أنه من المنافقين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه من المنافقين، هذا ليس من الصحابة. فعبد الله بن أبي بن سلول هذا شخص أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتد، مات وهو مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه من المنافقين، فهذا ليس صحابي. هناك من الناس من أسلم وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم رجع أسلم، هذا لا يسمى صحابي أيضا. إذن الصحابة درجات، هناك الصحابة الأوائل، هناك الصحابة بشكل عام، هناك من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق، هناك من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد. فلما نقول احنا الصحابة نتكلم عن الصحابة الأوائل والصحابة الذين لم يرتدوا ولم يكونوا من المنافقين، وهؤلاء بالنسبة لنا كلهم عدول وكلهم أهل فضل، لكنهم بينهم درجات. هذا وجود نظام واضح يميز الأعضاء ويحدد الشروط ويحدد شروط العضوية. شروط العضوية للدولة الإسلامية ما هي؟ شرط واحد، شرط واحد، وهو أن يسلم، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص صار عضو في الدولة الإسلامية بهذه البساطة. إذن عندنا نظام للعضوية. دعونا نرجع للنموذج مرة أخرى. إذن تكلمنا عن أركان العمل، قلنا القيادة وقلنا الأعضاء. الجزء الثالث هو المنهجية أو المنهج. المنهجية أو المنهج فيها أمور رئيسية. أول أمر هو الفكرة. الفكرة، ما هي الفكرة التي جاء من أجل هذا المنهج؟ دعونا نطبق على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ما هي فكرة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، التي أرسل بها؟ فكرة واحدة، التوحيد. كل شيء يرجع للتوحيد، الاقتصاد يرجع للتوحيد، السياسة ترجع للتوحيد، كل شيء يرجع للتوحيد. ثم لابد أن يكون هناك منهجية، كيف نزرع التوحيد، كيف نزرع الفكرة، بالتربية والتشريع، وليس فقط بالتربية، هناك تربية وهناك تشريع يزرع التوحيد. إذن في فكرة وفي منهجية لتعميق هذه الفكرة. ثم هناك، هذا شرط ثالث للمنهجية، أن يكون هناك مراحل. هل مر الإسلام بمراحل؟ طبعا مر الإسلام بمراحل. بعض الناس يقول المرحلة المكية والمرحلة المدنية، لا، هي أعمق من ذلك. نعم، المرحلة المكية مرحلة استضعاف، مرحلة غرس العقيدة وغرس الأخلاق، ما في تشريع، لا، ما في دولة. ثم تأتي مرحلة ثانية، هذه المرحلة استمرت إلى الخندق، هذه مرحلة الدفاع، بدر وأحد والخندق، كان للمسلمين في الدفاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخندق كلمة مهمة، قال بعد اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ما معناها؟ سننتقل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الهجوم، واستمرت من الخندق إلى فتح مكة، فكان الهجوم والسيطرة على الجزيرة العربية. ثم ما هي المرحلة الرابعة؟ الانطلاق من جزيرة العرب إلى العالمية، وبدأت في تبوك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لمهاجمة الروم، وأرسل في آخر حياته جيش أسامة إلى أين؟ إلى مهاجمة الروم، فهذه العالمية. إذن هذا هو الجزء الثالث من أركان العمل. أركان العمل، أي منظمة فيها أركان بدونها تهتز المنظمة، هي أربع أركان. حدثتكم عن القيادة، وحدثتكم عن المنهجية، وحدثتكم عن الأعضاء. الركن الرابع أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا لله. حياكم الله، مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن المؤسسية. المؤسسية هي الأمور التي إذا وجدت في منظمة، كلمة منظمة قد تعني دولة، قد تعني وزارة، شركة، جمعية، جماعة، كلية، هذه جمعية خيرية، مركز قرآن، هذه كلها نسميها منظمات. فأرجوكم إذا سمعتوها مرة أخرى فكروا بهذا، ما أحتاج أقول أو أو أو. طيب، ما هي المؤسسية؟ هي الأمور التي إذا وجدت في منظمة تصبح المنظمة فعالة. ما هي هذه الأمور؟ 12 عنصر. من أجل تبسيطها وتسهيلها قسمتها إلى أجزاء، سميتها معادلة 1-4-5-2. هذه معادلتي أنا، هي ليست مترجمة، هذه يعني من اختراعي لأجل تبسيط هذا العلم. دعونا نرجع لنموذجنا، أريكم عما نتكلم. نموذج المؤسسية، الركن الأول أو الجزء الأول هو التخطيط، وفيه عنصر واحد وهو التخطيط الاستراتيجي، ذاك سميته واحد. الأمر الثاني هو أركان العمل أركان العمل أربعة. تحدثنا قبل الفاصل عن ركن القيادة وركن الأعضاء وركن المنهج. الركن الرابع هو ركن النظام. لماذا سميتها أركان العمل؟ شوفوا الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن. إذا الواحد ما سوى سنة ما عليه شيء. إذا الواحد ترك واجب ليس عمدا وإنما سهوا عليه سجود سهو. طب إذا ترك ركنا انهار العمل، صلاة كلها باطلة. كذلك في المؤسسات والمنظمات، إذا أي ركن من أركان العمل اهتز ما في منظمة أصلا، راحت. إذا ما في قيادة راحت المنظمة، إذا ما في أعضاء راحت المنظمة، إذا ما في منهج وفكرة ومراحل راحت. وإذا لم يوجد نظام حتى لو كان فاسد بس في نظام، فستنهار المنظمة. دعونا نطبق أمر النظام على دولة الإسلام. هل كان فيها نظام؟ طبعا كان فيها نظام كامل، حتى قبل الهجرة كان في نظام. النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا النظام وهو في مكة قبل أن تقوم دولة إسلامية. من مبادئ هذا النظام الاستئذان، ما حد يتصرف أي تصرف إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا نظام متقن محكم، نظام الطاعة، الطاعة، الالتزام بطاعة الأمير. أتى عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، هذا ابنه اسمه أيضا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ابن عبد الله مؤمن. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعت أنك تريد قتل أبي، سمعت أنك تريد قتل أبي، لأنه هو رئيس المنافقين، فإن كنت تريد قتل أبي فلا ترسل أحدا من الناس، فإني لا أستطيع أن أعيش وقاتل أبي على الأرض، ولكن أرسلني أنا لآتيك برأسه. فوالله يا رسول الله، إن أمرتني أن أقتل قتلته، وأقتل أبنائي من أجلك يا رسول الله. الله الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقول عبد الله؟ يقول: لا والله يا رسول الله، لو أمرتني أن أذبح أطفالي لذبحتهم أمامك. شوفوا مدى الحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما كنا ناوي أقتله، بل نحسن إليه ما دام معنا. وظن النبي، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه إلى أن مات هذا المنافق، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نهي عن الصلاة عن المنافقين. إذن في نظام اسمه نظام استئذان، في نظام اسمه نظام طاعة، في نظام اسمه نظام تأمير. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، هذا أميركم وطيعوه مهما أمركم. فغضب عليهم أميرهم، طلب منهم شيء يبدو ما طاعوه فغضب، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فراحوا انتشروا جمعوا الحطب. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوا نار عظيمة، فقال: ادخلوها. الآن صحابة تورطوا، هذا يأمرهم أن يدخلوا النار يقتلوا أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوه. فهموا هم بعضهم أن يدخلها، رايح بيقفز نفسه. شوفوا طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته للأمير. وجعل بعضهم يمسك بعضا، بعضهم يقول: لا، ما حد يدخلها، ويمنع الذين يريدون أن يدخلوا النار، ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، الآن ندخل النار بأنفسنا. فما زادوا زالوا يتصارعون كذا حتى خمدت النار وسكن غضب هذا الأمير. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فقال كلمة جميلة هي أساس في الطاعة، أساس في النظام، أساس حتى في طاعة الحكام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، ما تطيع أمير ولا تطيع حاكم في معصية لله عز وجل، الطاعة في المعروف جزء من هذا النظام التشريع. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يرويه البخاري ومسلم. إذن دعونا نرجع لنموذجنا. تكلمنا عن التخطيط، وتكلمنا عن أركان العمل، فيه قيادة، فيه أعضاء، فيه منهج، فيه نظام واضح جدا، هذا التطبيق النبوي. الآن دعوني أتكلم عن أركان التنافس. أركان التنافس، هناك خمس أمور، احفظوها، خمسة أمور من ركز عليها سيكتسح المنافسين، سيكتسح المنافسين. ما هي هذه الخمس؟ الأمر الأول هو التدريب. التدريب، البشر هم الذين ينهضوا بالمنظمات، كل شيء آخر ثانوي. احنا في علم الإدارة نضرب نموذج، نقول تخيلوا لو جبنا حكومة موزمبيق وخليناها تدير ألمانيا 10 سنوات، وأخذنا حكومة ألمانيا وخليناها تدير موزمبيق 10 سنوات، ونظرنا للأمور بعد 10 سنوات، ماذا سنرى؟ سنرى ألمانيا بدأت تتراجع وموزمبيق بدأت تقفز. لماذا؟ البشر، البشر، البشر هم أهم عناصر المنظمات. إياكم أن تخدعكم شوارع ولا مباني ولا هذه، في النهاية نستطيع بشوية فلوس نستوردها. البشر ما حقيقتهم، طريقة تفكيرهم، تطورهم، حضارتهم، عدلهم، ما موجود حقوق الإنسان بينهم، احترامهم للرأي الآخر وغيرها، كفاءاتهم، قدراتهم، هذه كلها أساسية. دعونا نفصل في التدريب من خلال السيرة النبوية. العنصر الأول التدريب، تدريب البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدرب من حوله دائما، ولذلك بعد ما مات فتحوا الدنيا كلها، كانوا أعراب لا يعرفون شيئا، هو الذي صنع منهم أمة حضارية، هو اللي علمهم النظام. يقول رستم لما شاف المسلمين صافين منظمين قال أكل، هذه أيام عمر الخطاب، قال أكل عمر كبدي يعلم المسلمين النظام، يعلم العرب النظام. عرب همج ما يعرفون النظام، صاروا مرتبين. شوفوهم في الحرم لما يأذن المؤذن ما أخذ دقيقة ولا الكل صاف بشكل منظم. من علمهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مارس التدريب من خلال أولا السرايا الصغيرة. سرية هي الغزوة أو الحرب التي لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى سرية. في سرايا كبيرة وفي سرايا صغيرة، كان يرسل السرايا الصغيرة التي تهدف إلى بسط هيبة الدولة المسلمة الجديدة الناشئة داخل الجزيرة وخارجها، وكانت تلفت أنظار أعداء الدعوة المتربصين بالدعوة إلى أن المسلمين عندهم قوة وعندهم قدرة على الجهاد والدفاع. لكن أيضا كانت السرايا هذه خاصة الصغيرة منها بمثابة ماذا؟ تدريب عسكري لما سيستقبله هؤلاء الصحابة من فتوحات لاحقة وغزوات قادمة. هذه السرايا كانت شاهدا على إخراج جنود وقادة قامت على أيديهم حضارة ونشروا الإسلام، نشروا الإسلام صح لأن مارسوه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قادوا الحروب صح. شوفوا في كل الفتح الإسلامي، هاتوا لي أي تاريخ غير الإسلام، في كل الفتح الإسلامي لم تحدث حالة اغتصاب واحدة، هاتوا لي جيوش منضبطة بهذه الصورة. من الذي علمهم هذا؟ من الذي دربهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا كان تدريب على القضاة الجدد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس كما يرسل القضاء إلى المدن الإسلامية في أنحاء الأرض. أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى مكة. هذا كله قبل أن يرسل القضاء، كان يتولاهم بالتدريب قبل أن يرسل معاذ وعتاب، وكان يعلمهم، كان يدربهم بالنصيحة والموعظة الحسنة. أوصى النبي علي بن أبي طالب لما أرسله للقضاء، فقال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، ف فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. حدثتكم عن هذا في السابق. إذن هذا عنصر رئيسي آخر من أركان التنافس. مزيد من أركان التنافس ونختم نموذج المؤسسية في جزئنا الأخير بعد الفاصل بإذن الله. لك في رسول الله أحسن. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي متواصل معكم عن التدريب على القيادة. أنا ماذا فعلت هنا؟ حددت أدوار القائد، ماذا يفعل القادة، سميتها أدوار القائد. طيب هذه الأدوار كيف ندرب الشباب عليها؟ اللي عنده هذه القدرة خلاص، طيب اللي ما عنده القدرة لابد أن ندربه. فقمت حددتها بشيء سميته كفاءات قيادية، وهذه الكفاءات حددناها. فجئنا للدور الأول من أدوار القائد، هو الوجهة، تحديد الرؤية وتحديد الخطة. عشان نمارسها صح لابد أن يكون القائد عنده قدرتين: تخطيط الاستراتيجي، وهذه سأحدثكم بها في الحلقة القادمة إن شاء الله، وتحليل المنظمات. لازم يحلل منظمته صح، يعرف نقاط قوته وضعفه حتى يستطيع أن يوجهها صح ويخطط لها صح. تحليل المنظمات هذا يتم من خلال ماذا؟ من خلال نظام سميته المؤسسية. حتى أبسط لكم، عملت لكم هذا النموذج الذي نحن الآن بصدد شرحه. التخطيط، وفيه ركن واحد وهو التخطيط الاستراتيجي. أركان العمل، فيه أربع أركان: القيادة والأعضاء والمنهج والنظام. أركان التنافس بدأنا بها قبل الفاصل. الركن الأول هو التدريب. الركن الثاني هو التقنية. التقنية، كلما استعملت المنظمة أحدث التقنيات استطاعت أن تتغلب على المنافسين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التقنية؟ طبعا التقنية في زمانهم أصلا كانت بسيطة جدا، مع ذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما وصلت إليه التقنية في زمانهم. خذوا في الحروب، ألم يحفر الخندق؟ هذه مسألة ما كانت موجودة في جزيرة العرب. هو التقنية ليس بالضرورة أن تكون موجودة غير موجودة في العالم، لا، ممكن تكون موجودة في العالم لكنها غير موجودة في منطقتك. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول واحد استعمل حفر الخندق، استفاد من تجربة الآخرين، استفاد من رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه. هو عمل المنجنيق أيضا بفكرة سلمان رضي الله عنه، المنجنيق اللي يرمي الحجارة. أيضا هو الذي استعمل ما يسمى الدبابة. الدبابة ليس كدباباتنا اليوم، الدبابة هي عبارة عن خشب يعمل مثل البرج ويغطى بالجلود، الجلود تبلل بالماء وتدفع على عجلات حتى يقتربوا من الحصون ويتسلقوها. حتى هذه استعملها وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذها من الأردن، من جرش، أخذها من الجرش هذه الفكرة. وطبقها أين؟ طبقها في حصار الطائف. إذا في تكنولوجيا موجودة في زمانه نأخذها بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا. فهذا هو العنصر الثاني من عناصر التنافس. ننطلق مرة أخرى إلى العنصر الثالث من أركان التنافس، وهو الخدمة والجودة. الخدمة والجودة، الخدمة، أن تقدم خدمة لجمهورك، لأعضائك وللناس الذين تخدمهم. والجودة، أن تعمل الأمور بأعلى درجات الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا فعله. لما وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بلي، قبيلة بلي وقضاعة، تجمعوا يريدون أن يهجموا على أطراف المدينة، فورا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك وأتني. الآن هذول ما هجموا بعد، بس وصلته الأخبار. قال عمرو: فأتيته، لبست لباس الحرب وأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر طالعني من فوق لتحت، ثم طأطأ من فوق لتحت، من تحت صعد وطأطأ، ثم قال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله، راح تسلم، ما راح يصير فيك شيء، راح تنجو، ويغنمك. هذا الجيش مضمون، الآن النجاح مضمون، ستنجح في مهمتك، ستغنم، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، سأعطيك أموال تصبح غني بسببها. إذن هو قاعد يقول له بعطيك مهمة والمهمة ستكون ناجحة، يخبره بالوحي، لكن النتيجة أنك أنت أيضا ستصبح غني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقدم خدمة حق واحد من أعضاء. ليش؟ عمرو بن العاص هاجر، هو من أسرة غنية، ترك كل أمواله وجاء إلى المدينة، فبعد الغنى صار فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغنيه، ما يشعر أن الإسلام كان خسارة عليه. شوف الخدمة المميزة. يقول عمرو: فقلت يا رسول الله، والله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، شوفوا الكلمة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فمدحه بأنه صالح وأن هذا المال صالح، وأنت سيأتيك من دون طلب، فهذا خير لك. شوفوا كيف يخدم أصحابه، ما يترك أحد محتاج شيء، هو يتفقد أحوالهم، هو يعطيهم قبل أن يسألوا. أي خدمة هذه؟ وأما الجودة فقد قال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث ليس في الصحاح، هذا في البيهقي، لكنه حسنوه، فهو منهج من مناهج الإسلام أن يكون العمل متقن. نرجع إلى النموذج والجانب الرابع من أركان التنافس، وهو التسويق. ما في منظمة فعالة إلا عندها جهاز كامل للتسويق وميزانية خاصة للتسويق، تشرح فكرتها ومزاياها وخدمتها ومنتجاتها. وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم، كانت سجايا وخصال ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني هو صلى الله عليه وسلم كانت صفاته هي تسويق للدعوة. لما يرون أخلاقه يقبلوا الدعوة، قبائل العرب كانت تراه فتسلم، العربي يلقاه فيسلم لما يرى هذه الأخلاق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. إذا جاء أحد يفكر في الإسلام وشعر أنه يريد مال يعطيه بدون حرج. وقد أعطى غنما بين جبلين لرجل واحد، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول، يكمل الحديث يقول: وإن كان الرجل لا يسلم، ما يريد إلا الدنيا، يعني هدفه أن يأخذ الغنائم ولا الغنم، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. فهو يقربهم من مثل هذا. هؤلاء المؤلفة قلوبهم من هم؟ هم قوم دخلوا في الإسلام ليس من أجل الإسلام، من أجل الدنيا، من غير أن يرسخ الإيمان في قرارة نفوسهم. هؤلاء لهم تأثير كبير على مجتمعاتهم بسبب مكانتهم الاجتماعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم نصيبا من الزكاة من أجل من الزكاة حق يعطيهم من أجل أن يؤلف قلوبهم على الإسلام، فلما لهم من مكانة طبعا في مجتمعهم، فيتحسن إسلامهم بعد ذلك لما يروا من سماح. بعد في البداية يدخلوا عشان المال، لكن لما يروا سماحة الإسلام وعدل الإسلام كانت جزء رئيسي من دخولهم الحقيقي في الإسلام. جزء من التسويق على فكرة كانت هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب أعدائه. التسويق مو يعني قاعد يرسل رسالة، احنا ترى ما احنا ناس يعني خانعين، ايضا احنا اصحاب قوة. قال صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي، واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي من الانبياء، واعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذن كلها هذه تسويق. من التسويق الآيات التي نزلت في بداية سورة التوبة، لما دخل علي مكة وتلا في يوم العاشر من ذي الحجة في السنة التاسعة من الهجرة، الآيات الأولى من سورة البراءة سورة التوبة: اجتمع الناس، بلغ إنذار، هذا تسويق، إنذار، سمع كل الحجاج: إن الله ورسوله بريئان من المشركين، لا يحج بعد هذا العام مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، للمشركين مدة 4 شهور ابتداء من هذا اليوم يبلغ مأمنهم، من بعدها ما في عهد إلا من كان عنده عهد موثق، ولا غيرهم سيقتلون حيثما وجدوا. هذا كل تسويق، كل هذا تسويق. طيب نرجع إلى نموذجنا، إذن نرجع إلى نموذجنا وننتقل إلى الجزء الأخير وهو العفو قبل الأخير، الإبداع. الإبداع كل الإسلام كان إبداع، كل الإسلام، التوحيد إبداع، التشريع إبداع، نظام القضاء إبداع، نظام الزكاة إبداع، نظام الوقف إبداع، كل شيء إبداع، كله جديد، كله جديد. والجزء الأخير من المؤسسية هو البنية التحتية، وختمت بها لأن بدونها ما في عمل. المقر، لابد أن هناك مقر تنطلق منه المؤسسة. أول شيء بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء، بعده بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي من أول أيامه، هذا أول. بدون مقر فعال لن تقوم أي مؤسسة. وأخيرا طبعا المال، المال عصب الدعوات وعصب الشركات وعصب الدول، الاقتصاد. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون اهتمامه كان بالمال واهتمامه بالأغنياء، ونظم نظام كامل للدولة المالية في الزكاة والصدقات والوقف والخراج والاقتصاد. فهذه كلها هي المؤسسية، وكلها طبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرفتم ما مدى الإتقان في القيادة في السيرة النبوية؟ شارف وقتنا على الانتهاء، اسمحوا لي أن أختم كالعادة بسؤال الحلقة، وسؤالي لكم هو: سمعتم هذه العناصر، في تقديركم أهم عنصر في المؤسسية هل هو التخطيط الاستراتيجي، أم هو القيادة، أم هو المنهجية؟ شرحتها لكم، اختاروا واحدة وتحاوروا حولها في موقعنا أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. نختم حديثنا كالعادة أيضا بقولة كريمة لها علاقة إما بالقيادة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من المستشرق هيل في كتابه عن الإسلام، يقول: لقد أخرج محمد للوجود أمة، ومكن لعبادة الله في الأرض، ووضع أسس العدالة الاجتماعية، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوضى. حتى غير المسلمين يعرفون هذه المؤسسية، هذا النظام الذي أوجده محمد. ولم يرسل لم يوجد فقط تشريع، لم يوجد فقط عقيدة وتوحيد. سيدنا عيسى عليه السلام أوجد عقيدة، لكن ما أوجد مؤسسة، ما أوجد دولة، ما قاد جيوشا. هذا لا يقلل من مكانته، لكن من مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الحياة أسس توحيدا وعقيدة، وأسس تشريعا، وأسس دولة لها نظام مؤسسي كامل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، لا تنسوني من صالح دعائكم. شكرا لكم، بارك الله فيكم، نلتقي في حلقة قادمة مع مزيد من أدوار القادة وتدريب القادة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.